من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الحكيم في سورة آل عمران: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليهم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. إذ تصعدون ولا تلوون على أحد ورسول يدعوكم في إخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون. هذه الآيات هي تتمة للآيات السابقة من سورة آل عمران فيما كان في وقعة أحد وفي غزوة أحد وفي يوم أحد وما وقع بين معسكر أهل الإيمان وبين معسكر الكفر والطغيان. فيقول جل وعلا بعد ما سبق من الآيات: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. وهذا فيه التحذير من الله جل وعلا لعباده المؤمنين من أن يطيعوا الكافرين والمنافقين، لأن طاعة الكفار والمنافقين تورث الذلة والصغار في الدنيا والآخرة عيادا بالله جل وعلا. ولهذا قال: إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. فتنقلبوا خاسرين، وهذا له تعلق بما كان في غزوة أحد وفي يوم أحد، لأن هناك من المنافقين من عاد في على أدراجه في هذه الغزوة كما سيأتي ذكره القصة في ذلك. فنهى الله تعالى عن طاعة الكفرة والمنافقين لأن طاعتهم تورث الذل والصغار في الدنيا والآخرة. ثم قال جل وعلا: بل الله مستدركا، بل الله مولاكم، أو مضربا، يعني المولى هو مولاكم هو الله. لا تتخذوا، لا تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين، بل الله. فالكفر ليسوا بمولى بأولياء لكم، لأن طاعتهم تورث الذل والصغار، بل الله جل وعلا هو المولى لكم. بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. فمولاكم وأيدكم وناصركم والذي معكم بالنصر والتأييد هو الله تبارك وتعالى، وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا وهو خير الناصرين. لا ناصر مثله جل وعلا، فهو خير الناصرين في الدنيا والآخرة. فبشرهم جل وعلا بالنصرة. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. وهذه بشارة أخرى، وهي أن الله جل وعلا سيلقي في قلوب الكافرين الرعب، سيلقي في قلوب الكافرين الرعب بسبب شركهم بالله عز وجل وكفرهم بالله تعالى ودعواهم لأشياء ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان، وهؤلاء مأواهم النار وبئس مثوى الظالمين ذم لمحلهم الذي سيعودون إليه ولمستقرهم ألا وهو النار وجهنم وبئس المولى وبئس المثوى. وهذا كقوله عز وجل في الآية الأخرى من سورة الأنفال إذ يوحى ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. فالله جل وعلا يلقي في قلوب الكافرين الرعب من أهل الإيمان. وهذا قد ثبت في أحاديث صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وخارج الصحيحين من طرق كثيرة، حديث جابر رضي الله تعالى عنه وغيره، ومن حديث غيره أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطي خمسا لم يعطهن نبي قبله، وفي بعض الروايات أعطي ستا، ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم نصرت بالرعب مسيرة شهر، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وفي بعض الروايات نصرت بالرعب مسيرة شهرين، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، وجاء في رواية موضحة نصرت بالرعب مسيرة شهر يقذف في قلوب أعدائه، يقذف في قلوب أعدائه أي أنه يقذف في قلوب الأعداء الخوف من النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الموضوع يعني كان قد سبق الإشارة إليه وتفصيل بعض ما يتعلق به أي تفسير وشرح الحديث في بعض خطب الجمعة، وقلنا أن المراد في اختلاف الروايات نصرت مسيرة شهر أو مسيرة شهرين نصر الله، أي أنه قذف في قلوب أعدائه الخوف مسافة تقدر بمدة شهر، وإنما جاء ذكر الشهر والشهرين لأن غالب الأعداء الذين كانوا حوله صلى الله عليه وسلم يصل إليهم بمسيرة قدرها الزمن الذي ذكر في الحديث، أي بمقدار شهر أو بمقدار شهرين. ولو كان ثمة أعداء أبعد منه صلى الله عليه وسلم بمسافة على أزيد من شهرين لقذف في قلوبهم الرعب منه صلى الله عليه وسلم. وهذا لا شك ولا ريب أنه أخص به عليه الصلاة والسلام في زمنه وفي صحابته بوجوده معهم صلى الله عليه وسلم. وهل يلحق أمته بأن يقذف في قلوبها الرعب منها مسيرة هذا الزمن شهر أو شهرين أو أقل أو أكثر بعد وفاته صلى الله عليه وسلم؟ محل خلاف، والأحاديث بمجموع طرقها وبتعدد ألفاظها وبأدلة أخرى كما قال بعض أهل العلم كما أشار إلى ذلك ابن حجر رحمه الله، مفادها أن هذا قد يكون إذا كانت الأمة على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام. فلو أن الأمة أهبت والتزمت بكتاب ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم وكانت على النهج المستقيم الصراط القويم وعلى النهج الذي قال فيه جل وعلا قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، فإن الأمة لو علت وارتفعت إلى ذاك المقام فالله جل وعلا بفضل منه ورحمة يقذف في قلوب أعدائها الرعب مسافة المسيرة التي بين الأمة الإسلامية وبين أعدائها من الكافرين. فقال جل وعلا سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. وهذا الرعب الذي يقذف في قلوب الأعداء إنما هو بسبب الكفر والشرك الذي وقعوا فيه، حتى نعلم خزي الشرك وقبح الكفر ودناءته والمكان العظيمة للشرك بالله، وأن وقوعها في الأمة أو وقوعه في الأمة نذير شر ونذير دمار وهلاك. وفي المقابل نعرف قدر التوحيد وعظم التوحيد، وأن تحققه في الأمة هو سبيل رفعتها، وهو السبيل والسبب إلى علوها على أعدائها. فبسبب الشرك ورث الله جل وعلا وجعل الذل والصغار حليفا ومصاحب أهل الشرك من الكفار عياذا بالله تعالى. ثم قال عز وجل: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه. تحسونهم من الحس أو الحس وهو القتل. حتى إذا فشلتم أي تنازعتم، فشلتم وقع في أنفسكم الفشل والذعر والفزع والهلع والتنازع والتخاصم، وتنازعتم في قضية نزول الرماة كما سنذكر ما قصة أحد باختصار في الأمر، وعصيتم النبي صلى الله عليه وسلم من بعد ما أراكم الله جل وعلا ما تحبون، وهو من الظفر والنصر أول النهار. منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. قال ابن مسعود: والله ما كنت أرى أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد الدنيا، حتى نزل قوله جل وعلا: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. ثم صرفكم عنهم ليبتليكم. صرفكم عن المشركين بعد أن كانت الدولة لكم عليهم، صرفكم، وبعد أن فروا صرتم أنتم تفرون. ليبتليكم ويختبركم. ولقد عفا عنكم، يعني هذا الفعل لاستغفاركم ورجوعكم إلى الله ولكثرة عددهم وعدتهم، وإنما ابتلاكم الله وقد عفا عنكم، والله ذو فضل على المؤمنين. هذا في غزوة أحد. وسبق أن ذكر أن غزوة أحد كان سببها هو تحرش كفار قريش على المسلمين إرادة في أخذ بالثأر مما وقع ببدر، ولهذا التجارة التي قدم بها أبو سفيان يوم بدر والتي يعني نجاها وجنبها أخذ المسلمين لها، قالوا أن هذه التجارة نتركها ونزيد عليها وننميها لنقابل المسلمين فنقاتلهم وموعدنا العام. فجهزوا هذه التجارة وقووا منها وخرجوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريدون قتاله عليه الصلاة والسلام أخذا بالثأر. فمنهم من قتل له أقاربه، ومنهم من أخذته الحمية على من قتل من كفار قريش. فخرجوا وسمع بهم النبي صلى الله عليه وسلم، فجمع الصحابة الكرام وأشار عليهم وذكر لهم خروج كفار قريش. فما ترون، الخروج أم القعود؟ نتحصن في المدينة. وكانت المدينة حصنا حصينا، وكانت المدينة حصنا حصينا ويعني محصنة، فيصعب عليهم أن يدخلوها، وإن جاءوهم إلى المدينة فعلى ولو أغار عليهم فإن يعني الخسائر تكون أقل في أهل المدينة وتكون أكثر على من أراد أن يدخل عليهم. فذكر لهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. فقال بعض الصحابة الكرام، خاصة من لم يحضر بدرا وتأخر عنها لسبب من الأسباب، قالوا: بل نخرج إليه يا رسول الله ونقاتل. فأراد أن يري لنفسه مقاما عند الله جل وعلا، وأنه يقاتل في سبيل الله عز وجل ويدافع عن هذا الدين ويدافع عن حوزته وعن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. فلبس، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم بيته ولبس لأمته وأراد أن يتجهز. فتكلم القوم فيما بينهم وقالوا: قد أحرجتم النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ألجأتموه إلى أمر قد يكره، وقد أشار عليكم أن تتحصنوا في المدينة فأبيتم إلا أن تخرجوا، ولعلكم تغضبوا أو تكرهوا النبي صلى الله عليه وسلم في أمر لا يريده. فتشاوروا على أن يرسل إليه حمزة عمه أو عمه. فجاءه حمزة رضي الله تعالى عنه وقال: يا رسول الله، إن الصحابة إن أصحابك قد تشاوروا فيما بينهم وقالوا لعلنا قد أشرنا على النبي صلى الله عليه وسلم أمر أشار علينا بغيره، فهم يرون أمرك ونهيك فما أمرتهم به اتمروه وما نهيتهم عنه نهيتهم عنه انتهوا. فقال صلى الله عليه وسلم ما كان لنبي يلبس بعد أن لبس لأمته أن يضعها هل نخرج. وكان المنافقون يريدون البقاء فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالخروج. فخرج عليه الصلاة والسلام في 1000 رجل ومعهم شيء من الفرسان ومعهم 100 دارئ. وأما كفار قريش فخرجوا في 3000 ومعهم كثير من الفرسان و700 دارع. فخرج عليه الصلاة والسلام ونزل أحد وتجهز لذلك وحط الخطة فجعل ظهره صلى الله عليه وسلم جبل أحد. وجبل أحد واسع وعريض يبلغ عرضا وطولا، طوله يزيد على 100 متر وعرضه أيضا جاء كبير وعلى هيئة دائرية. فجعل صلى الله عليه وسلم ظهره لجبل أحد وقابل المدينة. ويقابل جبل أحد جبل صغير يسمى بجبل العينين أو العلمين أو نحو هذا، والذي اصطلح وسمي بعد ذلك جبل العلمين سمي بجبل الرمات. فجعل عليه 50 راميا وأمر عليهم عبد الله بن جبير فكلمه وقال أنت أميرهم وتبقون هنا لتحموننا. فظهرنا يعني ظهرنا لجبل أحد مقابل المدينة، فإذا جاء الأعداء كان ماذا؟ كانوا يعني يقابلونهم ويحموه من الرماة وجبل أحد من وراه. قال فإن رأيتمونا ظفرنا عليهم فلا تبرحوا أماكنا، وإن رأيتمونا نتخطف تخطف الطير فلا تبرحوا أماكنا. وعهد ذلك إليه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم نزل وخط للصحابة الكرام خطوطهم ووضعهم مواضعهم كما قال جل وعلا وإذ غدوت من بيتك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. حتى جاء كفار قريش في أهبتهم وفي جمعهم وفي كبريائهم وفي تبخترهم وأصطفوا مع المسلمين. وتذكر بعض الآثار في السيرة أنهم طلبوا المبارزة، أنهم طلبوا المبارزة، فخرج علي رضي الله تعالى عنه وقتل أحد صناديده. ثم اختلفت واشتبكت الصفوف واختلط القتال وتشابك المسلمون مع المشركين. فكان في أول النهار النصرة للمسلمين، فقال جل وعلا ولقد صدقكم الله وعده وعدكم بأن الظفر والنصر لكم فصدقكم ذلك إذ تحسونهم بإذنه تقتلونهم بإذنه. فكان ذلك الأمر. وكان في أول النهار قد قتل بعض المسلمين، فاستشهد منهم مصعب بن عمير من القراء الفقهاء ومن الفضلاء رضي الله تعالى عنه وأرضاه. حتى قيل قال بعض الصحابة وهو ممن قال عز وجل فيه من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه، فمنهم من قضى نحبه فقال هذا ممن قضى نحبه. وقال بعض الصحابة منا من يعني عجلت له بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم، فمنا من ذهب ولم يأخذ شيئا أو من هذه الدنيا وكذا، ومصعب بن عمير من هؤلاء. وكان أيضا ممن قتل حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه قد قتل ابن عدي وهو من أقارب جبير بن مطعم، وكان لجبير بن مطعم مولى يسمى بوحشي، فأمره أن يتوصد لحمزة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فكان حمزة يقاتل قتال الأبطال، وكم قتل رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فتوصد له وحشي خلف صخرة حتى إذا تمكن منه وجاهة رماه برمح شدده في جسمه فأوقعه صريعا رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وتوفي واستشهد على فوره رضي الله تعالى عنه. وكان أيضا ممن قتل أو استشهد أنس بن النضر، أنس بن النضر، وذلك أنه أقبل وقال إني لأجد ريح الجنة دون أحد، وكان قد تأخر يوم بدر وتعهد لئن أمكنه الله من ملاقاة العدو لا يرين الله ما يقدم من العمل، فقاتل رضي الله تعالى عنه حتى قتل، بل حتى لم يعني يبقى شيء من جسمه إلا وأصيب، حتى أنه لم يعرف، إنما عرفته أخته الربيع بنت النضر ببعض بنانه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وممن أبلى بالله بلاء حسنا أبو دجانة وغيره وعمير بن الحمام الذي قال إني لأجد ريح الجنة دون أحد، قال يا رسول الله أرأيت إن قاتلت فقتل أفي الجنة؟ قال نعم، وكان في يده تمرات فأراد أن يأكلها ثم قال بخن بخن، لئن أكلتها لكان ذلك يعني أمد وزمن، فرمى بها وأوغل في الصفوف وقاتل رضي الله تعالى عنه حتى قتل، وأبلى غيره من المسلمين بلاء عظيما. فكانت الدولة أولا، وكان أول النهار للمسلمين، ففر المشركون فرارا، قال الصحابة حتى رأينا النساء يجرين، وقد كان كفار قريش أتوا معهم ببعض النساء، فرأينهن يشتدن أي في الجري، تظهر صوتهن وخلاخيلهن ورفعن ثيابهن أي الجري والفرار، ففر المشركون وأقبل عليهم المسلمون يقتلون ويهجمون. فلما رأى ذلك الرماة وهم على الجبل قالوا الغنيمة الغنيمة، فقال عبد الله بن جبير أهد النبي صلى الله عليه وسلم إليه لا تبرحوا أماكنكم، قال والله لننزلن ولنصيبن من الغنيمة، فقال انزموا أماكنكم، فتركوه ونزلوا. وكانت النبي صلى الله عليه وسلم وكان كفار قريش على قد جعلوا على الميمنة خالد بن الوليد وعلى ميسرتهم عكرمة ابن أبي جهل، وكان خالد بن الوليد من الأذكياء ومن الفطنة وصاحب حرب وصاحب مراس وصاحب تجربة في الحرب، فكان يتخلل الفجوة على المسلمين ويترصد، فبينا هو يطالع ويراقب إذ بالرماة قد نزلوا من الجبل، فوجدها فرصة وفرجة يدخلون منها على المسلمين، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل ثلاث ألوية وراية، ثلاث ألوية وراية كانت، وجعل لواء المهاجرين لمصعب بن عمير وبعد أن قتل أخذوا علي رضي الله عنه، ولواء لأهل الأوس يحمله سيد الحضير، ولأهل الخزرج يحمله أيضا أحد الصحابة الكرام رضوان الله الحباب بن المنذر رضي الله تعالى عنه. فلما رأى خالد بن الوليد ذلك ورأى الفجوة من ثم أغار بخيله، وقد وصى النبي صلى الله عليه وسلم الرماة، قال حتى لا تعود علينا خيالة قريش أي خيره، فلف خالد بن الوليد خلف الجبل وجاء المسلمين من وراء ظهورهم، وجاء المسلمين من وراء ظهورهم وتفطنت قريش لذلك، فبعد أن كانوا قد فروا عادوا إلى المسلمين، فلما عادوا باغت المسلمين من قبالتهم، وخالد بن الوليد مع من معه ومن معه من وراء ظهورهم، فاختلط الأمر عند ذلك على المسلمين، ونادى الشيطان عليه لعنة الله نداء أن قتل محمد، فانتشر الأمر في المسلمين فأصابهم الذعر والهلع والفزع والغم والكرب والهم بذلك، واختلط الأمر بين المسلمين حتى أنه صار وقع القتل من المسلمين على المسلمين، فبينما هم يقاتلون المشركين حتى نادى حذيفة بن اليمان قائلا أبي أبي، فلم يمتلك المسلمون الوقت أن قتلوا أبا اليمان رضي الله تعالى عنه، ومع أنه كان شيخا كبيرا مقعدا، ومع ذلك أبى إلا أن يخرج للقتال، إلا أن يخرج للقتال، وكان شيخا كبيرا، وخرج أيضا معه آخر الرمش وكان كبير في السن أيضا. فقتلوا اليمان فقال حذيفة غفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. فاختلط الأمر على المسلمين وصار المشركون جاءوهم من قبالتهم ومن وراء ظهورهم فأوقعوا فيهم السيف والقتل فقتل من المسلمين 70 وعند ذلك وقع الذعر فيهم ففر من فر فمنهم من دخل المدينة ومنهم من فر إلى الجبل ومنهم من حايد القتال ولم يقطع المسلمين النبي صلى الله عليه وسلم إلا 12 رجلا يقاتلون ويدافعون عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهم بالنبي صلى الله عليه وسلم بعضهم ليقتله ابن القيمة وهذا قد أصاب النبي صلى الله عليه وسلم وشجه في وجهه. وأيضا عتبة ابن أبي العاص أيضا أصاب النبي صلى الله عليه وسلم ودعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يحول عليه الحول حتى يموت كافرا فمات كافرا. وأراد أبي بن خلف أن يقتل النبي صلى الله عليه وسلم فقال لئن لقيت محمدا لا نجوت إن نجوت إن نجا. فلما رآه قال لا نجوت إن نجوت فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الرمح وتفرس و يعني تركه حتى قدم منه فرماه بالرمح بين ذرعه وبين لأمته ومغفره فوقع في وسط حلقه وما خرج منه دم فأخذوه وهو يخور حول الثور فمات. و يعني حمى 12 من الصحابة الكرام النبي صلى الله عليه وسلم وصاروا يقاتلون ويرجعون القهقرى ليرتفعوا وليصعدوا الجبل فصار كفار قريش من ورائهم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من يحولهم ويردهم علينا فيقول طلحة أنا يا رسول الله فيقول من فيقول رجل من الأنصار أنا فينزل فيقاتل حتى يقتل فقتل من ذلك 7 فقال عليه الصلاة والسلام ما أنصفنا أصحابنا فقال من يردهم علينا فقال طلحة أنا فردهم طلحة وقاتلهم قتالا وقتل منهم من قتل فأصابه بعضهم في يده حتى شلها فقال حس قال صلى الله عليه وسلم لو أنك قلت بسم الله أو ذكرت الله لا رافعتك الملائكة حتى تصعد بك في جو السماء أو كما قال عليه الصلاة والسلام حتى ارتفع على جبل الرمات و يعني اختفوا عن آذار المشركين فجاء أبو سفيان وصار ينادي أفيكم محمد أو أفي القوم محمد فقال صلى الله عليه وسلم لا تجيبوا فقال أفيكم ابن أبي قحافة قال صلى الله عليه وسلم لا تجيبوه قال أفيكم عمر بن الخطاب قال صلى الله عليه وسلم لا تجيبوه فقال أبو سفيان مخاطبا أصحابه أما هؤلاء فقد قضوا ولو كانوا أحياء لأجابوكم. فلم يمتلك عمر نفسه رضي الله تعالى عن نفسه حتى قال بل لا يزال أحياء ففينا رسول الله وفينا أبو بكر ابن أبي قحافة وفينا عمر وقد أبقى الله لك ما يكسيك. فقال أبو سفيان لنا العزة ولا عزة لكم. قال صلى الله عليه وسلم أجيبوه قال وما نقول قال قولوا اللهم الله مولانا ولا مولى لكم. فقال أبو سفيان أعلو هبل قال صلى الله عليه وسلم أجيبوه قال وبما نجيبه قال قولوا الله أعلى وأجل الله أعلى وأجل. فقال الحرب سجال والحرب دول يوم لنا ويوم يوم لنا ويوم علينا أو لكم. فقال أما إنكم سترون في قتلاكم مثلة وإني لم آمر بها وأيضا لم أنهى عنها ولم تسقني كما أنها لم تفرح. يعني يقول أنكم ستجدون قتلاكم قد مثل به. حمزة رضي الله تعالى عنه شق بطنه وأخذت كبده فلاكتها هند. فقال صلى الله عليه وسلم هل أكلت منها شيء؟ قالوا لا لاكتها فلم تستطع فرمتها. فقال دعوت الله أن لا يدخل شيء منه النار يعني أن يكون جسده كلهم في الجنة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فرد النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر. فلما رأى المشركون كذلك وعجزوا أن يلاحقوا المسلمين إلى أعالي الجبل عادوا ورضوا بما بالمسلمين من القتال ورجعوا على أدراجهم. وكان المسلمون قد أبلوا بلاء عظيما حتى أن كان فيهم من النساء من خرجت، ومنهم أم عمارة نسيبة رضي الله بنت كعب رضي الله تعالى عنها، فإنها قاتلت دفاعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان منهم أيضا أم سليط، وكان منهم أيضا أم سلمة وعائشة رضي الله تعالى عن الجميع، كنا يسقين الرجال والعرش ويداوين الجرحى ملتزمات بالستر الشرعي رضي الله تعالى عنهن. ثم بعد أن عاد وذهب كفار قريش واطمأن المسلمون من ذهابهم، فرجع النبي صلى الله عليه وسلم ودخل المدينة عليه الصلاة والسلام، وكان قد بلغ خبر ما وقع للمسلمين، فبكى بعض النساء على فقدهم لأبائهم أو أبنائهم أو أزواجهم، ومنهن من صبرت على فقد أبيها وأخيها وابنها ولم تصبر على فقد زوجها. فقال صلى الله عليه وسلم: إن المرأة لزوجها منها لمكان. وكان من النساء من لم تعبأ بفقد أبيها أو أخيها أو غير ذلك، وإنما تسأل عن رسول الله. فقالوا: هو بخير؟ قالت: لا، حتى أراه. فلما رأته قالت: كل مصاب بعدك يا رسول الله جلد، أي صغير وحقير. نعم، رضي الله تعالى عنه. ولما كان الأمر كذلك، وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يري كفار قريش منهم قوة، وأيضا أن يري المنافقين قوة، لأن المنافقين كانوا خرجوا ثم عادوا على أدراجهم. فجهز النبي صلى الله عليه وسلم 70 رجلا وقال: اخرجوا على إذن كفار قريش. وهذه تسمى موقعة حمراء الأسد. وبعث معبد الخزاعي وقال: إن أدركت أبا سفيان فقل إن محمد وأصحابه من ورائي. فأدركه، وأبو سفيان يهم على أن يعود إلى المدينة ليأخذ بالثار ثانية، فقال: إني لك لناصح، فإن محمدا وأصحابه على أدراجكم وقد خرجوا على إذنكم. فرجعوا إلى مكة خائبين خاسرين. فكان لموقعة وقعة حمراء الأسد هذه من الوقع العظيم، ومن بيان فيها بيان قوة المسلمين لكفار قريش وللمنافقين وللأعراب الذين كانوا حول المدينة. فهذا في خلاصة ما ذكر في غزوة أحد. وكان صلى الله عليه وسلم قد غسل الشهداء وكفنهم في أثوابهم ودفنهم وقال: ادفنون إلا حيث ماتوا، واستشهدوا رضي الله تعالى عنهم. وفي بعض الحديث أنه ما صلى عليهم، وفي بعض الحديث الثابتة أنه صلى على حمزة وصلى على الشهداء، وكان كلما جاء بشهيد يضع حمزة يصلي عليه، ويأتي بشهيد آخر فيصلي عليهما ويرفع الشهيد ثم يأتي الآخر فيصلي عليهما، ودائما حمزة يصلي عليه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم بعد ما ركبتم، هذه معصية واحدة للنبي صلى الله عليه وسلم، معصية واحدة للنبي صلى الله عليه وسلم أورثت المسلمين ما أورثتهم من خسارة ومن قتل وغير ذلك. فكيف بكثرة المعاصي التي هي عليها المسلمون في هذا الزمن؟ معاصي عظيمة وكثيرة جدا، وينادون بالنصر، أبدا ما يكون مثل هذا النصر لهؤلاء حتى يقيموا شرع الله فيهم، وحتى يعرفوا لله جل وعلا عظمته وللنبي صلى الله عليه وسلم قدره وطاعته. بعد ما رأيت منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، هذا إما تحمل على يعني على ما وقع من الرماة في نزولهم للظفر بالغنيمة، ثم صرفكم عنهم ليبتليكم، ما قد عفى عنكم بأن غفر لكم ولكثرة عدد المشركين وكثرة عدتهم. وقد ثبت: والله ذو فضل على المؤمنين، الله عز وجل ذو فضل على المؤمنين، أي أنه تفضل عليهم بالعفو والمغفرة والنصرة والظفر على الأعداء، وأن يجعل لهم وآخر مآلهم الجنة والعاقبة لهم. وقد جاء في الحديث أيضا ما يدل على أنه جل وعلا قد غفر لأهل أحد ممن فر منهم. قد ثبت في حديث البخاري أن رجلا حج البيت فرأى قوما جلوسا، ومن هؤلاء القعود قال: من هؤلاء القعود؟ قال: قريش. فقال: من الشيخ؟ أي الذي هو مقدمهم. قال: ابن عمر. فجاء وقال: إني سأسألك عن شيء فحدثني. فقال: سأل. فقال: أنشدك بحرمة هذا البيت، أتعلم أن عثمان فر يوم أحد؟ قال عمر: نعم. قال ابن عمر: نعم. فقال: أتعلم أنه تغيب عن بدر ولم يشهدها؟ فقال: نعم. قال: أتعلم أنه تخلف عن بيعة الرضوان؟ فقال: نعم. فقال ذاك الرجل: الله أكبر. يعني كأنه أخذ من صحابي الطعن في صحابي الآخر، في عثمان، لأن هؤلاء الدهماء وهؤلاء الرعاء كانوا قد تألبوا في ذاك الزمن على عثمان، ويبحثون له عن المثالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهذا من السفاهة والزور والظلم والباطل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عثمان في الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: عثمان في الجنة. سمى عشرة: أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، علي في الجنة، طلحة في الجنة، الزبير في الجنة، سعد في الجنة، سعيد في الجنة، طلحة عبد الرحمن بن عمر في الجنة، وأبو عبيدة عامر بن جراح في الجنة. سماها. فرسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عثمان في الجنة. فكيف أن تبحث على أن تقاتله أو تكفره؟ أو هذا من الخزي والسفه الذي وقع فيه بعضهم. فقال: الله أكبر. يعني كأنه أخذ شيئا. فقال ابن عمر: تعال لأخبرك ولأبين لك عما تسأل. أما أبو ثلب يوم بدر فإنه كان تحته بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم رقية، وكانت مريضة، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم في أن يتخلف، وأسهم له سهم أهل بدر، فعثمان يعتبر ممن حضر بدر حكما. وأما يوم أحد فإني أشهد أن الله قد عفى عنه ولقد عفى الله عنه. وأما بيعة الرضوان فإنه بعث النبي صلى الله عليه وسلم عثمان إلى مكة، فكانت بيعة الرضوان بعدما ذهب عثمان إلى مكة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بيده: وهذه يد عثمان، فضرب بها على يده، أي أنه بايع عن عثمان رضي الله تعالى. فتتبع هؤلاء ما يظهر لهم أنها مثالب، ولكن لو أنهم علموا حقيقة الأمر لكانت في الحقيقة مناقب وليست هي بمثالب. وهكذا حال كثير من هم من هذا الصنف ومن هذا النوع ممن يخرجون على المسلمين ويقتلون المسلمين والأبرياء ومن هم يعني معصومو الدم، فإنما معهم شبه، وإنما معهم تلبيسات، وإنما معهم شبه وبعض الأمور التي يلبس بها عليهم، وما وليسوا على شيء، وليسوا على شيء في الحقيقة. فقد عفى الله عنه، ولقد عفى الله عنهم، والله ذو الفضل على المؤمنين. إذ تصعدون ولا تلبون على أحد. قال: إذ تصعدون، لما صرفكم إذ تصعدون، أي تصعدون الجبل وتفرون وتتركون النبي صلى الله عليه وسلم، وأنتم تصعدون في الجبل هاربين وفاردين من أعدائكم. وقرأ بعضهم: إذ تصعدون، أي في الجبل. إذ تصعدون ولا تلوون على أحد، لا تلوون، لا تلتفتون على أحد من شدة الدهشة والخوف والرعب والهلع والرحال، أن الرسول والرسول يدعوكم في أخراكم، خلفتموه خلف وهو يدعوكم إلى ترك الفرار من الأعداء والرجعة والعودة والكرة والرجوع إلى المقاتلة. والرسول يدعوكم في إخوان، فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم. فأثابكم غما بغم، يعني غم بعد ماذا؟ بعد غم آخر. فاختلف في المراد بالغم هنا، فقيل الغم هو ماذا؟ مقاتلة عودة المشركين عليه. والغم الثاني هو ماذا؟ هو ما نشر فيهم من أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل، وقيل غير ذلك. وحاصل الأقوال ترجع إلى هذين الأمرين، فأثابكم غما لما وقع فيكم من قتل وجراح وهلع وفزع وخوف، وفأثاب غما بغم أي بعد غم. الثاني هو ما نشر فيكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل، أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل وقد مات. إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم، فأثابكم غم بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم من الغنيمة ولا ما أصابكم أي من جرح وقتل ونحو ذلك، والله خبير بما تعملون، أي أنه تبارك وتعالى مطلع على أفعالكم وعلى أعمالكم. قال: ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يخشى طائفة منكم، وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان بعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. فقوله عز وجل: ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمانة نعاسا يغشى طائفة منكم، هذا امتنان من الله تعالى. شيخ واحد تذكر شو واحد عنده ذراري شوف الصندوق الأخضر، شوف الصندوق من هاي هذا الصندوق شفته الأخضر ها ثم أحضر. بارك الله فيك. يقول جل وعلا ممتنا على عباده أنه أنزل عليهم السكينة طمأنينة والارتياح والأمن وألقى عليهم النعاس، ما منهم من أحد إلا وذقنه في صدره كما قال بعض الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، ومنهم أبو طلحة قال: رفعت رأسي يوم أحد وجعلت أنظر وما منهم يومئذ أحد إلا يميل تحت جحفته من النعاس. قال: حتى أن سقط الصيف من يد كم مرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال أنس: قال أبو طلحة: كنت في من ألقي عليه النعاس إلى آخر الحديث، والحديث صحيح والحديث صحيح. وقد روى الإمام ابن أبي حاتم بسند ظاهره الحسن أنه عن ابن مسعود أنه قال: النعاس في القتال من الله وفي الصلاة من الشيطان وفي الصلاة من الشيطان. وروى البخاري في صحيحه بسند معلق ووصله غيره وهو صحيح من حديث أنس عن أبي طلحة قال: كنت في من تغشاه النعاس يوم أحد حتى سقط سيفي من يدي مرارا يسقط وآخره ويسقط وآخره. فهذه من الله عز وجل قال فيها: ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة أهل الإيمان طائفة، وطائفة قد أهمتهم أنفسهم من شدة الهلع والفزع والخوف، هم منافقون ما جاءهم هذا النوم ولا هذا النعاس، فهذا نعاس رحمة ومنة من الله سبحانه وتعالى. أما المنافقون فلجبنهم ورعبهم وذلتهم لم يأخذهم هذا النعاس، فهم أهل شك وريب. ولهذا قال جل وعلا: وطائفة منهم قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. الجاهلية يسيئون الظن بالله سبحانه وتعالى ويرون أن الكفة والظفر والنصر للكفار، وهذا يوم الإسلام وإبادته وانقطاعه فلا يقوم ولا تقوم له قائمة، يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون لو كان لنا من الأمن شيء، هل لنا من الأمن من شيء، هل لنا من الأمن من شيء، يعني لو كان لنا الأمر لا فعلنا، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله، هذا الذي أصابكم من قتل وظفر للأعداء وجراح واستشهاد وهذا كله من الله سبحانه وتعالى، وفيه حكمة بالغة، اختبار وابتلاء وامتحان، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، عدم الخروج وعدم المقاتلة والنفاق يا ذنب الله، وما الذي يخفون؟ يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. جاء في بعض الآثار في السيرة قال الزبير لقد رأيتني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين اشتد الخوف علينا أرسل الله علينا النوم فما منا لرجل إلا ذقنه في صدره، قال فوالله إني لأسمع قول معتب بن قشير ما أسمعه إلا كالحلم يقول لو كان لنا شيئا من الأمن شيء ما قتلناها هنا فحفظناها منه، وفي ذلك أنزل الله يقولون لو كان لنا من الأمن شيء ما قتلناها هنا لقول معتب رواه ابن أبي حاتم. فقال جل وعلا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليمحص وليبتلي الله ما في صدوركم لابتلاء الاختبار بما جرى عليكم حتى يتميز المنافق من المؤمن والصادق من الكاذب، وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم تمحيصا وتصفية والله عليم بذات الصدور، مبصر مطلع عليها عليم بها خبير بها سبحانه وتعالى. ثم قال فهو عليم بالسرائر والضمائر، ثم قال إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا، أي بعض ذنوبهم السابقة استزلهم الشيطان بذلك، فثواب الحسنة الحسنة من بعدها وثواب السيئة السيئة من بعدها، إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولا وما أصابكم مصيبة فما كسبت أيديكم، فهذا الذي أصابكم من ما أصابكم بسبب ما كسبت أيديكم وبسبب ذنوب بعضكم السالفة، ثم عفى ولقد عفى الله عنكم أي عما كان من الفراق، هذا تصريح من الله جل وعلا، فكيف يقول قال أنه في فلان لم يحضر فر يوم بدر لكن قد عفى الله عنه، ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم أن يغفر الذنوب تبارك وتعالى، وهو أيضا حليم بعباده وعلى خلقه يتجاوز عنهم سبحانه وتعالى. وقد ذكرنا حديث العفو في حق عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذا الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.